بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الثالث من شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم معنا الكلام في الدرس الماضي عن أهمية معرفة تفسير القرآن، وأنه لا بد أن ينظر في فهمه، وإذا كان هذا الأمر حاصل في الكتب التي ألفت في الفنون كالطب والحساب ونحوه، فهذا من باب أولى، لأن فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتطرق إلى قضية، وهو أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن كان قليلا جدا، وسيأتي أيضا ما يدل على أنه كان من باب اختلاف التنوع. وهذه ميزة في تفاسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام يوجه المسلمين عموما إلى النظر في تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للقرآن. ولماذا قل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التفسير وما ورد عنهم في ذلك؟ إنما كان من باب اختلاف التنوع كما سيأتي. هناك أمور عدة أدت إلى قلة الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك أولا أنهم شهدوا الوقائع التي نزلت فيها الآيات، وكذلك عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا منه وأخذوا عنه تفسير القرآن، سواء التفسير اللفظي أو تفسير المعاني، سواء كان بتفسير اللفظ أو كان بالبيان العملي التطبيقي لمعاني الآيات. كذلك لم تحدث فيهم بدعة، ولم يكن فيهم صاحب هوى حتى يخالف في تفسير الآية أو أن ينتصر لعقيدة باطلة كما حصل بعد ذلك حين خرجت الفرق المخالفة. كذلك مما يعني ساعد على قلة الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم هم أهل اللغة العربية، وأقوالهم يحتج بها في اللغة، وهي شواهد على النحو. لهذه الأسباب ولغيرها قل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التفسير. وما كان من خلاف مذكور فهو على سبيل اختلاف التنوع. هذا اختلاف التنوع ربما الآية تحتمل جميع الأقوال. قد تقرأ في مصادر التفسير بالمأثور هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومن أبرز هذه المصادر تفسير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، فإنك تجد أن الآية الواحدة جاء تفسيرها عن ابن عباس، وجاء تفسيرها عن ابن مسعود، وجاء تفسيرها عن عمر، ولا تعارض بين هذه التفاسير، بل يمكن أن تحمل الآية على جميع هذه الأنواع أو المعاني. طيب، يقول القائل: لماذا يحصل خلاف في أو خلاف اختلاف تنوع بينهم في التفسير، قد يكون هذا لعدة أسباب. أولا أن النص القرآني يحتمل وجوها شتى، يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه. ثانيا أن تفسيراتهم هي من باب ضرب المثل أو المثال وليس من باب الحصر، أن معنى الآية يدل على المعنى الفلاني فقط، لا، وإنما يفسر الآية بضرب مثل على أحد أفراد العام فيها، أحد أفراد العام، وهناك أفراد غير هذا المثل الذي ذكروه تتضمنه الآية كذلك. قد يكون السبب، ولا سيما في من جاء بعدهم وهو من أيضا من اختلاف التنوع، قد يكون السبب هو اختلاف أوجه الإعراب، وهذا أظهر فيما هو بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا مسألة، وهو عدم حصول اختلاف التضاد، هو التعارض الذي لا يمكن الأخذ بجميع الأقوال فيه، عدم حصول هذا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجرنا إلى مسألة مهمة متعلقة بعلم الاعتقاد، فإنه لم يكن هناك في أصول الاعتقاد أي خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا القول، أي القول بأنه حصل بينهم خلاف في أصول العقيدة، هذا كلام باطل، بل يتصادم هذا القول مع موقف السلف رحمهم الله، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أهل البدع والفرق المخالفة. فنجد أن الصحابة واجهوا الخوارج، ولو كان الاختلاف في أصول الاعتقاد اختلافا جائزا لما صح الإنكار على الخوارج ولا على القدرية الذين أنكروا العلم ولا على غير ذلك. فإذا لا يصح القول بأن الخلاف في أصول الاعتقاد أمر سائغ، وإلا لما رددنا على الخوارج مذاهبهم العقدية الباطلة من تكفير المسلمين والخروج على ولاة الأمر وغير ذلك من المسائل، ولا رددنا على الجهمية نفيهم للصفات وللأسماء، ولا على المعتزلة ولا على غيرهم. إذن لا يصح القول بأن الاختلاف في أصول العقيدة أمر جائز. وحتى لا نستطرد كثيرا، هناك مسألة دائما يمثل لها أو يمثل بها القائل لهذا القول، وهو جواز اختلاف المسلمين في أصول الاعتقاد، وهو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اختلفت مع ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومن ناحية أخرى ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وهنا ينبه إلى أنه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، هذا لم يثبت عن ابن عباس. إذن المسألة بين قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وبين قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. إذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية القلب. والحقيقة أن هذا الأمر يؤول إلى عدم الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يصح التعبير بهذه المسألة على اختلاف في أصول الاعتقاد لعدم ورود الخلاف أصلا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذن حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن اختلاف تنوع في تفسير القرآن، فتحمل الآية على جميع الأقوال، بل قد يرد عن الصحابي الواحد عدة تفاسير للآية الواحدة، وكلها يكون من باب اختلاف التنوع ولا تعارض بينها. مثال ذلك في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه الاعتصام بحبل الله أي بالجماعة، وجاء عنه بالقرآن ولا تعارض بين المعنيين. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. يعني كلما تقدم العصر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة والاختلاف بينهم قليل، والاختلاف بين الصحابة أقل منه بين التابعين. طيب، إذن هذا الاختلاف القليل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو دليل على تجردهم للحق أيضا، وأيضا كانوا في مكان واحد متقاربين، لم يكونوا متباعدين، فسهل نقل الأمر فيما بينهم والتشاور ونحو ذلك من الأمور التي تدعو إلى إضعاف الخلاف. أما في التابعين فلا شك أن ما أجمعوا عليه هو حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وسواء كان هذا في باب الفقه أو في التفسير أو في غيره. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره أو يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. مجاهد له كما يقال حالة خاصة في التفسير وتميز في ذلك، فهو من أجل التابعين رحمهم الله جميعا في عنايته في تفسير كلام الله جل وعلا، ولذلك أثنى عليه السلف في هذا الباب. فجاء الثناء عليه من أهل العلم، حتى قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وجاء عن سلمة بن كهيل أنه قال: ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاء وطاووسا ومجاهد. المجاهد كان من المبرزين في هذا الباب، ولذلك قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله: مجاهد أحد أئمة التابعين والمفسرين، كان من أخصاء ابن عباس، وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير. طبعا يعني النظر في في في في في تفسير مجاهد، وقد نقل عنه العلماء الكثير من التفسير، ومما يدل على إحاطته بعلم التفسير تتلمذه على ابن عباس، والأثر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس، ومعلوم ابن عباس صاحب المدرسة العظيمة في التفسير، فيقول مجاهد: أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، عند كل آية منه وأسأله عنها. وله يعني اختيارات كثيرة في التفسير، وبعضها في الحقيقة تدل على مكانته وعلى علمه وعلى منزلته. من ذلك قوله رحمه الله في قول الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما. جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين، مقتدين بهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب، يعني على تقدير وجعل المتقين لنا أئمة. يقول ابن القيم رحمه الله: ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، بل قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال: فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله تبارك وتعالى أئمة للمتقين من بعدهم. قال ابن القيم: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. هذا يعني تفسير وارد عن مجاهد يدل على عمق فهمه وعلى علمه وعلى مكانته. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء كالشافعي والبخاري وغيرهم كانوا يرجعون إليه. ثم قال بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. التفسير هو مدارس كما هو معلوم عند أهل العلم، ولكل صحابي ممن كان له عناية بالتفسير مدرسة، وكان أيضا له تلاميذ من التابعين ممن نقلوا علمه ونقلوا آراءه في ذلك، وهذا أمر معلوم ومشاهد، ومن نظر في كتب التفسير ولا سيما التي تعتني بنقل الآثار وجد هذا جليا. ثم يقول رحمه الله: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. هذه مسألة مهمة، اختلاف بين السلف قليل. قبل هذا لابد أولا أن نعلم، سواء في تفسير القرآن أو في شروح الأحاديث، قد يقف الناظر على آيتين ظاهرهما التعارض، ولا يجوز أن يقال على آيتين متعارضتين، لأن قاعدة عامة متينة مضطردة أن الآية لا تناقض الآية ولا تعارضها، أن الحديث لا يناقض الحديث ولا يعارضه، أن القرآن لا يناقض السنة والعكس كذلك، لا يوجد تعارض بين النصوص. هذا كله وحي من الله جل وعلا، سواء كان القرآن أو السنة. لكن ما يظهر من التعارض إنما هو في أذهاننا، ولذلك يقال ظاهره التعارض ولا يقال أنه متعارض، وهذا الظاهر هو باعتبار أفهامنا نحن، ولقلة علمنا وبصيرتنا قد يحصل عند الإنسان نوع من التعارض. إذن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاختلاف في التفسير فهو قليل، وكان خلافهم في الأحكام الفقهية أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وهذا الاختلاف في الأحكام الفقهية أمر واقع، وعلى مدار تاريخ الإسلام من عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وتعود أسباب الاختلاف إلى أمور كثيرة. قد يكون الأمر متعلق بفهم النص، فيختلف الصحابة أو حتى من بعدهم يختلفون في فهم النص، يختلفون في استنباط الأحكام مما لا نص لهم فيه، يختلفون في الجمع والترجيح، يختلفون في النسخ. هذا كله حاصل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل بينهم خلاف، لكن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إليه إذا اختلفوا في أمر، ردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليهم في ذلك، وأخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، ولا معارضة قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في توقفهم ووقوفهم عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعند فتواه، وعند قضائه عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون هناك اختلاف في الأفهام، كما حصل في الأحزاب، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتى نصل ديار بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي، يعني أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر في بني إلا في بني قريظة، وأن المراد بذلك الإسراع، وإنما نصلي في حالنا الذي نحن فيه الآن. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا، فمنهم من أخذ بظاهر اللفظ، ومنهم من أخذ بالمعنى. وعلى كل حال، وإن كان المقصود بذلك هو الإسراع، على الراجح هو الإسراع في السير. إذن هذا قد يحصل، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فهم النص، في فهم النص. ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد وفاته، حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض المسائل، ولم يؤدي هذا إلى منازعات، لأن المسائل الفقهية لا ينبني عليها الولاء والبراء. ولذلك قال أهل العلم قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه المسائل التي يكون عند أصحاب القول الأول دليل، وعند أصحاب القول الثاني دليل، وهذه الأدلة صحيحة، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، أو أن يكون المسألة مبنية على قياس مثلا، هذه أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن لا تصح قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، لأنه كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بعض المسائل اختلف فيها العلماء لكن الخلاف ضعيف، أو يكون الخلاف فيه الرأي مقابل النص، فلا بد هنا من الرجوع إلى النص وتحكيم النص الشرعي. هذا أمر لا بد أن يتفطن له المسلمون. وجود الخلاف في مسألة لا يعني أبدا صحة أو جواز الأخذ بأحد القولين. هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يتمسك به البعض، لأن من ما من مسألة من مسائل الفقه أو في كثير من مسائل الفقه حصل خلاف، لكن هذا الخلاف قد يكون خلافا ضعيفا. ولذلك قال من قال من السلف: من تتبع الرخص تزندق، يأتي إلى مسألة ويأخذ برخصة قالها عالم، ويأتي إلى مسألة أخرى، ويأتي إلى مسألة ثالثة وإلى رابعة، وهكذا يجمع الرخص لنفسه. هذا ليس منهجا صحيحا. إذن نعود إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. ثم قال: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. طيب، هذه العبارة من شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، إذن هو من باب ضرب المثال، أو من باب التعبير عن الشيء بمعنى آخر. هذا لا يدل على التعارض. فماذا يقول؟ يقول: مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة. ما هي الأسماء المتكافئة؟ ما هذا المصطلح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ مع أن المعلوم أن الألفاظ إما أن تكون مترادفة، وإما أن تكون متباينة، وإما أن تكون مشتركة، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص، لكن ما الألفاظ المتكافئة؟ طبعا من الأمور التي يذكرها أهل العلم أنه لا يوجد في اللغة ألفاظا مترادفة من كل وجه. معنى ذلك أن كلمات أو ألفاظا عدة تدل على معنى واحد على وجه المطابقة التامة، هذا لا يوجد على الصحيح. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. طيب، السيف له أسماء كثيرة عند العرب، يقال له الصارم، ويقال له السيف، ويقال له المهند، ويقال له الفيصل، ويقال له البتار، ويقال له الحسام، غير ذلك من الأسماء. هل هذه الأسماء مترادفة؟ هذا الترادف ترادف نسبي، لكن الصحيح أن بينها قدر من الخلاف، فإن السيف هو الآلة المعروفة، والمهند هو السيف الذي صنع في الهند، البتار القوي، الفيصل القاطع، ونحو ذلك من أوصاف السيف. فكأن والله أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أراد بالأسماء المتكافئة هي المترادفة نسبيا وليست المترادفة ترادفا تاما، فإن هذا كما قلنا لا يصح في اللغة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم. فلعل المراد بالأسماء المتكافئة عند ابن تيمية هي التي عندها أو بينها ترادف نسبي، كما هو التمثيل في اسم السيف، فهي ليست متباينة يعني مختلفة في المعاني، ولا هي مترادفة ترادفا تاما، فهي من كل وجه تدل على نفس المسمى، وإنما هناك تكافؤ فيما بينه. ولذلك قال: وذلك مثل أسماء الله تعالى، يعني قاعدة ذكرها ابن القيم وذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى، وهو أن الأسماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فاسم الرحمن واسم الرحيم واسم الغفور واسم الودود واسم اللطيف، هذه كلها أسماء لله جل وعلا، فهي باعتبار هذا مترادفة، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني هي متباينة، لأن اسم الرحمن غير اسم الغفور، واسم الغفور غير اسم القدير، واسم القدير غير اسم اللطيف، يعني تدل على معاني مختلفة. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الماحي العاقب الحاشر، هي تدل على مسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاني تختلف. كذلك هو يريد أن يوصل لنا ابن تيمية رحمه الله أن ما قد يرد عن السلف رحمهم الله تحتمله الآية الواحدة، يمكن أن تحمل الآية الواحدة على جميع هذه المعاني، ولكن تختلف هذه المعاني اختلافا يسيرا، وإن دلت أو يمكن حمل الآية عليها جميعا. يقول بعد ذلك رحمه الله: وأسماء القرآن، أسماء القرآن أيضا كذلك جاءت في كتاب الله جل وعلا الأسماء الكثيرة والأوصاف الكثيرة له، وقاعدة عند أهل العلم: الشيء كلما كثرت أسماؤه وكثرت أوصافه دل على منزلته وعلى تعظيمه. فقال: فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. لو قلت يا رحمن أو قلت يا رحيم قلت يا غفور، فأنت تدعو ربا واحدا جل وعلا، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته. قال: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى، يعني يدل على ذات الله جل وعلا. إذا قلت يا رحمن أو قلت يا رحيم أو قلت يا عزيز، فأنت تسمي الله جل وعلا بما سمى به نفسه. قال: وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. وقاعدة في باب الأسماء والصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة تدل على اسم. فإذا جئنا إلى اسم التواب صفته التوبة، إذا جئنا على اسم الغفور صفته المغفرة، الصفة من اسم الرحمن الرحمة، والصفة من اسم القدير القدرة، وهكذا. لكن بعض الصفات قد تأتي صفة لكن لا يشتق منها الاسم، مثلا: وجاء ربك، لا يقال من أسمائه المجيء. ينزل ربنا، لا يقال من أسمائه النازل، وهكذا في بقية الصفات. فقال: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعلم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، يعني يدل على أنه اسم ويدل على ما تضمنه من صفة، على ما تضمنه من صفة. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. طبعا قبل أن نذكر هذا الأمر، لابد أن نعلم أنه في باب الأسماء والصفات كان الحق بين طائفتين، بين المعطلة، سواء التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي، وبين المجسمة أو المشبهة في الطرف الآخر. المعطلة كالجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات فقالوا إن الله لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر وغير ذلك، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، أو الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض الآخر فأثبتوا 7 صفات أو 11 صفة أو غير ذلك. وفي الطرف الآخر المشبهة الذين قالوا إننا لا نفهم من نصوص الصفات إلا ما نفهمه في أنفسنا، فقالوا والعياذ بالله يد الله كيدي وسمع الله كسمعي ونحو ذلك. والصواب والحق هو وسط بين الطائفتين، وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعده من أهل العلم والإيمان، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وهذا الإثبات لا يقتضي المماثلة ولا المشابهة، ونثبت ذلك على ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. إذن الذين انحرفوا في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته على هاتين الطائفتين، منهم من سلك مسلك التعطيل ومنهم من سلك مسلك التمثيل. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من أنكر دلالة أسمائه على صفاته، وأن يعني الأسماء يشتق منها الصفات، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. الباطنية القرامطة هذه من المذاهب ومن الملل الكفرية الذين ينفون المعلومات من الدين، ولهم مذاهب باطلة سواء في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات. وذكر قولهم هنا لا يقال هو حي ولا ليس بحي، يعني هنا جمع بين المتناقضات التي لا يمكن أن نتصورها ولا يمكن أن يقوم عليها دليل. فقال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. اسماء الله جل وعلا مشتقة فتدل على الصفات. قال: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وهذه قاعدة عند أهل العلم، وأن الدلالات 3: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فيقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. فمثلا من أسماء الله جل وعلا الخالق، ونشتق من هذه أو من هذا الاسم صفة الخلق، وأيضا يدل هذا بطريق اللزوم على أنه جل وعلا من صفته العلم، وإن لم يكن اسم الخالق يدل على صفة العلم في الاشتقاق في من نفس الاسم، لكن لا بد للخالق أن يكون عليما جل وعلا. فلذلك نستدل باسم الخالق على وجه اللزوم على صفة العلم وعلى صفة الحياة وعلى غير ذلك من الصفات. فقال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، أيضا يعامل بنفس الأمر الذي سبق. قال: وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، يعني ما جاء في كتاب الله جل وعلا فإن هذه الأسماء هي تكون من باب الترادف النسبي، أو ما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية بالألفاظ المتكافئة. ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو بعد أن ضرب هذه الأمثلة؟ يريد أن يبين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما نقل عنهم من خلاف في تفسير الآيات، فيمكن أن تحمل الآية على جميع هذه الأقوال، لأن هذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع، فيكون هذا الاختلاف إما من باب ضرب المثال بأحد أفراد العام، أو من باب التنويع في العبارة بمترادفة لها بلفظ آخر، والله أعلم. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.